فأصبحت الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم محصورة في يهود بني النضير بإجماع العلماء، إلا ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله أبي سعيد أنه قال إنهم بنو قريظة، لكن أهل العلم مجمعون على أنه رحمه الله وهم في هذا. والحسن البصري وإن وهم في هذا إلا أن هذا لا يقدح في علمه ولا يقلل من شأنه، فقد كان إماما رحمة الله تعالى عليه في العلم والزهد. أيا كان الأمر، قال الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اللام هنا لام التوقيت، وهذا مذكور في القرآن. قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي وقت دلوك الشمس. وقال الله جل وعلا عن أهل الكفر يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، فاللام هنا من إحدى معانيها بتفسير الآية أي وقت حياتي، فهذه اللام لام التوقيت، وهي المرادة هنا في سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي للحشر الأول، وقت الحشر الأول. ومن هنا فهم العلماء أن الشام هي أرض المحشر والعلم عند الله، أي هذا أول جمع يكون لليهود. وسأعقب على هذا في التاريخ المعاصر إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة إن تيسر. قال الله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ثم قال ما ظننتم أن يخرجوا، ما هنا نافية، ما ظننتم أن يخرجوا، الخطاب للمؤمنين، أي لم يكن المؤمنون يظنون طرفة عين أن هؤلاء المحتمون في أن هؤلاء المحتمين في حصونهم وقصورهم يمكن أن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أي هم مانعتهم حصونهم من الله، أي ظنوا أن الحصون التي هم فيها ستمنعهم من الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا عزيز مقتدر، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وثمة طرائق لا يمكن أن تخطر لأحد على بال. قال الله تبارك وتعالى وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. السؤال كيف أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ يخطئ من يظن من المفسرين أن القضية قضية قتل فلان من زعمائهم أو غير ذلك، هذا بدهي في الحروب أن يقتل زيد أو يغلب عمرو أو يموت أحد ضمن المعركة، لكن الإتيان هنا إتيان قلبي، بمعنى أن الله جل وعلا كما قال ربنا بعد وقذف في قلوبهم الرعب، فدخلهم من الخوف شيء داخلي. والإنسان متى هزم في داخله هزم في ظاهره، متى هزم في داخله هزم في ظاهره، لا يمكن أن يقدم ولا أن يتأخر. فدخل في قلوبهم الرعب، يظنون كل شيء سيضرهم. قال ربنا تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مما خصه الله جل وعلا به ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فقذف الله جل وعلا في قلوب هؤلاء الكفرة من الرعب ما قذف حتى لم يبق لهم قدرة ولا سلطان، رغم الحصون والسلاح وتأييد من يرى أنه سيؤيدهم ولو قولا، كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يكن بأيديهم منه شيء. قال الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب، ماذا وقع منهم؟ قال أصدق القائلين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم بأيديهم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قذف في قلوبهم الرعب اتفق معهم على أن يخرجوا، وهو ما يعرف بالجلاء كما سيأتي. فكان الاتفاق على أن يخرجوا ومعهم ما يحمل على البعير إلا السلاح، فأخذوا قدر الإمكان يحملون على قوافلهم ما استطاعوا حمله، فاضطرهم هذا إلى أن يهدموا أشياء كثيرة في الدار من الأبواب وغيرها، وما يعجزون أن يحملوه أرادوا أن يهدموه حتى لا يهنى به المسلمون، فأصابهم الغيظ من كل مكان. إن تركوه حسنا باقيا عرفوا أن المؤمنين سينتفعون به، وإن هدموا اغتاظوا لأنهم يهدمون شيئا مكثوا سنين يبنونه، وهذا عياذا بالله كنه البلاء الذي أصابهم، حتى يعلم أن من نازع الله جل وعلا فهو مغلوب. قال ربنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى فاعتبروا يا أولي الأبصار؟ عندما تكون أنت في ناحية من الطريق والآخر في ناحية ثانية وتريد أن تصل إليه، فإنه يقال من ذهابك من هذه الناحية إلى هذه الناحية يقال فلان عبر الطريق. فما معنى العبرة؟ أنك تجعل الحدث عبرة لك لشيء تنتفع به، تجعل من الحدث عبرة لك لأن تنتفع به. فلما يرى الإنسان هذا هذا الحدث وكيف وقع الرعب في قلوب بني النظير، يعتبر أن لا ينازع الله جل وعلا، فيجعل من الحدث طريقا له لأن يصل إلى مقصوده وخوفه وخشيته من ربه تبارك وتعالى. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال أصدق القائلين: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. يوجد جلاء ويوجد خروج، فالجلاء يكون في أمة جماعة، والخروج ممكن أن يكون في أمة ويكون فرديا. الجلاء يكون بالأهل والأموال والأولاد، وأما الخروج فلا يكون بالأهل والأموال والأولاد. إخراج أحد من بلده لوحده هذا لا يسمى جلاء. فإذا أخرجت أمة جماعة بأهليهم وأموالهم كما وقع لبني النظير يسمى هذا جلاء. قال ربنا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لعذبهم في الدنيا بالقتل، بالسبي، بأذى المؤمنين، لكن الله لما كتب عليهم الجلاء عصمهم هذا من العذاب في الدنيا على الأقل في ذلكم الحين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وهذا ما يسمى في النحو أن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما الموجود؟ أن كتب الله عليهم الجلاء. ما الذي امتنع؟ العذاب في الدنيا. ما الذي امتنع؟ العذاب في الدنيا. ما الذي وجد؟ هو أن كتب الله جل وعلا عليهم الجلاء. قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود عند أهل الصناعة النحوية. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ثم تقف، تأتي الواو الثانية، واو استئناف، وليست معطوفة على ما قبلها. قال الله جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب النار. ما معنى ولهم في الآخرة عذاب النار؟ لا يتوهم كونهم نجوا من عذاب الدنيا بالسبي والتحريق والقتل، كونهم نجوا منه لا يفهم منه أبدا أنهم سينجون في الآخرة. لا يفهم أنهم سيصبحون في منأى وبعد عن عذاب الآخرة. هذه مسألة أخرى. ولهذا قال الله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فعذاب النار واقع لا محالة لأنهم كفروا، أما في الدنيا فالله عصمهم من العذاب حال خروجهم من المدينة لأن الله كتب عليهم الجلاء. ومن العجيب أن العناد والكبر الذي فيهم أخرجوا ما كانوا يصرونه من دنانير وذهب، من دنانير مذهبة، فأخذوا يخرجونها وركبوا على قوافلهم وأخذوا يضربون على الدف ويغنون لما حتى لا يشمت بهم المؤمنون. وهذا بالنسبة لهم تصرف عاقل، بالنسبة لهم تصرف عاقل، لأن الحر يأبى أن يشمت به أحد أيا كانت ملته. الحر يأبى أن يشمت به أحد. فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذن خلدنا، ولو بقي الملوك إذن بقينا. وهذا أمر يعرفه العقلاء لأن الله جرت سنته في خلقه أنه يقلب. فالعاقل لا يشمت ولا يسخر خوفا من أن ينقلب الدنيا عليه. ومن رأى صنعة الله جل وعلا في خلقه وكيف أن العباد، هذا يمسي غنيا ويصبح فقيرا، وهذا يمسي ملكا ويصبح حقيرا، يعني ارعوى أن يشمت بأحد. يقولون عن المعتمد بن عباد كمثال أنه كان ملكا طاغية، حتى إنه سمع أن رجلا يهجوه فسكت عنه ثم طلبه وجلده، ففر منه هذا الرجل بعد الجلد إلى مكة، فسدع المعتمد رجلا وأعطاه دنانير مسمومة وقال: اذهب إلى فلان في مكة وأعطه إياها. هذا الرجل الذي جلده المعتمد ضرير، هذا الرجل الذي جلده المعتمد ضرير لا يبصر، فجاءه الرسول قال: هذه من المعتمد بن عباد. فقال: سبحان الله، يجلدني في الأندلس ويكرمني في مكة. فأراد أن يتيقن أنها ذهب. كانت صنعة من يكون ضرير إذا أعطيته دنانير ولا يرى أنها ذهب وغير ذهب يضعها في فمه حتى يتبين أن معدنها صحيح، فأضحى يضعها دينارا بعد دينار في فمه. وهذا الذي قصده المعتمد، أن يموت بالسم، فمات بالسم. ثم إن المعتمد نزعه بعض خصومه في الأندلس فضرب رقابهم وجعل رؤوسهم أشبه بالجماجم المعلقة على بوابة قصره حتى يرعوي الناس. ثم غزاه أحد الملوك الروم المجاورين له، فاستشار الناس فأشاروا عليه بأن يستنجد بملك مسلم، فاستنجد بيوسف بن دشفي، فجاءوا لينقذه فطمع في ملكه، فلما تغلب على العدو انقلب يوسف على من؟ على المعتمد، وسجنه في سجن أغمات. قبل أن يسجنه في أيام عزه المعتمد، خرجت زوجته بناته فرأوا نساء في يوم ماطر يطأن على الطين، كان منظرا بديعا في أعينهم لأنهن مطرفات في القصور لم يرين الطين قط. فقلنا للمعتمد نريد طينا مثلنا مثل النساء، فاستكبر أن يطأن الطين، فأتى بالعود والعنبر والمسك وجمعها بعضها إلى بعض حتى أصبحت لزجة، ثم قال طأن عليه مثلكن مثل غيركن. ثم بعد دهر لما حبسه يوسف تفرق أهله حتى أصبحنا نساؤه وبناته فقراء، ثم أذن لهن أي يوسف أن يزرنه في يوم العيد، فدخلنا على أبيهن ذلكم الملك السابق يوم عيد، أنا أتحدث عن تقلب الدهر، فلما رآهن بكى قال فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، خاطب نفسه، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس، ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. هؤلاء اليهود أخرجوا ما كانوا يسرونه من مال، قال ماذا يريد منا محمد؟ سنذهب إلى خيبر نحكمها بالدينار والدرهم، وصدق حدثهم، أتوا إلى خيبر وجدوا أهلها فقراء، فاشتروا المزارع وأنفقوا الأموال، فأصبحوا هم السادة وأهل خيبر موالي وعبيد يعملون عندهم بماذا؟ بأموالهم. صدق حدثهم وظنهم فيما ادخروه من مال حتى وصلوا إلى خيبر، ثم كتب الله أن سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في لقاء درس خيبر. المقصود هذا خروج بني النضير، وقول الله جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال ربنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني ذلكم السبب، فالله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي الأعمال إما تقرب وإما تبعد. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقع في تلكم المعركة أن بعض الصحابة حرق بعض نخلهم، فاعترض صحابة آخرون أنه لا ينبغي أن تحرق النخل. قبل أن يخرج اليهود، قبل أن يستسلموا، قالوا يا محمد تقول أنك مصلح وأنك وأنتم تحرقون النخل. فأنزل الله جل وعلا قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يفهم من الآية تأييد من اعترض وعدم تجريم من حرق. أعيد، يفهم من الآية تأييد من اعترض يعني من نصح أن لا يكون هناك حريق كان أقرب إلى الحق، وعدم تجريم من حرق. لماذا؟ وعدم تأثيمه. قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها. قوله فبإذن الله يعني يفهم منه إشارة إلى أن الأفضل الإبقاء عليها. ولما أحرقت قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض بقريش أنها عجزت أن تنصر مواليها من بني النضير وأنصارها من بني النضير وحلفائها، قال وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة إلى الآن اسمها البويرة في المدينة، المكان الذي كان فيه يهود بني النضير. وهان على الصراة من الناس السادة، والعرب لها طريقة في الكلام، نتكلم عن أفاضل الرجال قالوا صرات الرجال، يتكلموا عن النعم قالوا حمر النعم، وإذا تكلموا عن الطير قالوا سرب، وهكذا لهم طريقة في التعبير عما يقصدون. فقال الله جل وعلا هنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم أي أيها المؤمنون من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فإن نخلا مضوا دهرا وهم يرعونه ويسقونه ثم يرون المؤمنين يحرقونه دون أن يقدروا على ردعهم ومنعهم مما يغيظهم، وإغاظة أعداء الله المحاربين له ولرسوله دين وملة وقربة. قال الله جل وعلا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليغيظ بهم الكفار. فأخرجوا حتى أتوا خيبر كما بينت، وهذا أول الحشر الذي حشر فيه اليهود إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر إلى الشام، من خيبر إلى الشام، وهو الجلاء الثاني، وهو الجلاء الثاني. قلت في أول اللقاء إن اليهود قدموا إلى المدينة، الله جل وعلا لما ذكر اليهود قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد موسى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أي أرض؟ ليست أرضا معينة، تفرقوا في البلاد. نحن نعرف نسمع يهود الفلاشة، يهود الدومة وغيرهما في شتى بقاع الأرض. ثم قال جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فلما قامت دولة إسرائيل عام 48 قال بن غوريون: إن من يأتي نعطيه مبلغا ماليا حتى يطلبه. فهاجر اليهود من شتى أقطار العالم، من بولندا، من الاتحاد السوفيتي، من اليمن، من غيرها من دول العالم، تجمعوا مصداقا لقول الله: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. تجتمعون، وهو الذي يحصل الآن، واقع عيانا لا محالة كما يرى. قبلها قال الله جل وعلا في نفس السورة يخاطب اليهود، قال: وإن عدتم عدنا. معنى وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل، إن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل، وإن عدتم عدنا. فلما أحدثوا قبل النازية في ألمانيا ما أحدثوا وبدأوا يفسدون في الأرض ويحاولون أن يحتلوها، سلط الله عليهم النازي هتلر رغم كفره. لكن هذا من معاني أن الغلبة هنا غلبة كونية قدرية، ليست غلبة شرعية، ليست غلبة شرعية، لأن الغلبة الشرعية لا تكون إلا لأولياء الله، لكن الغلبة القدرية الكونية تكون لأولياء الله ولغير أولياء الله. فالمقصود إذا جمع هذا إلى هذا يفقه الإنسان شيئا كثيرا مما قصه الله جل وعلا في كتابه العظيم عن اليهود ومسيرتهم وسيرتهم في الناس. هذا ما كان من قول الله جل وعلا في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. قلنا هؤلاء بنو النظير، وتحدثنا عن بني قريظة وعن بني قينقاع. تبقى السورة نفسها، سميت بسورة الحشر لأن الله جل وعلا ذكر فيها هذا، وذكر الله، وسميت عند بعض العلماء كما نقل هذا عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يمكن أن تسمى بسورة بني النظير، تسمى بصورة بني النظير لأن الله جل وعلا ذكر فيها حالهم. لما ذكر الله جل وعلا حالهم ذكر المنافقين وكيف أنهم وعدوا بني النظير أن ينصروهم، لكن شيئا من ذلك لم يحدث ولم يقع. ثم ضرب الله مثلا لحال المنافقين مع بني النظير، ضرب الله مثلا لحال بني النظير مع المنافقين، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فالمنافقون قالوا لبني النظير: لا تقبلوا الخروج، ومالئوا محمدا سننصركم. عبد الله بن أبي يقول: إن معي ألفي رجل يدخلون معكم حصونكم، لكن ذلك كله لم يقع. فضرب الله مثلا للاحق بالسابق، قال ربنا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فذكر الله جل وعلا، والقرآن ضرب الأمثال فيه مضطرد وكثير، لكن تلحظ أنه لا أحد من الناس يجهل من هو الشيطان، ولا يجهل أحد جنس الإنسان. فمن أراد أن يستسقي من فصاحة القرآن لابد أن يعلم أن الأمثال لا تكون مغيبة، إنما تكون واضحة جلية كالشمس، لأن المثل إنما يراد به التقريب الفهم. فإذا كان المثل نفسه يحتاج إلى إفهام لم يكن مثلا معينا على أن يفهم الناس عنك مرادك. ولهذا قال الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهذا ينبئ أن شيئا عظيما سيقال. ماذا قال الله؟ قال: لن يخلقوا ذبابا. فذكر الله الذباب ولم يأتي بأي مثل آخر لما يمكن أن يزعموا أنهم يخلقوه، لأن الذباب لا يحتاج أحد أن يقول ما هو الذباب، لا يجهله أحد، فيكون المثل قريبا. ومنه قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالأمثال تكون قريبة، ولذلك أمثال القرآن في الماء، في السحاب، في الشجر، في انبات الأرض، وهذا لا يجهله أحد، كل الناس تراه، كل الناس تبصره، كل الناس تشهد عليه. ثم بعد ذلك لما كانت الآية السورة كلها تبين عن عظيم قدرة، تحدثت السورة قبل هذا عن هذا الفي والغنائم التي حصلت، أين ذهبت؟ هذه المعركة لم يقاتل فيها المسلمون، لأن الله جل وعلا نصر نبيه هنا بالرعب. فقال الله جل وعلا لنبيه: ما فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي أنتم يا معشر الصحابة لم يكن لكم أي سبيل فيما حصل. ولهذا صدر الله الصورة بقوله بعد التسبيح: هو الذي أخرج الذين كفروا، ما قال نصر أصحابه، ما قال نصر أصحاب محمد، قال هو الذي أخرج الذين كفروا. فهذا شيء أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان لأحد أن يطلب شيئا من فيء بني النضير. ولهذا قال الله لأصحاب محمد: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. أين وضعت الغنائم؟ اختصها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وجعل أكثرها في السلاح، إلا أنه أعطى صحابيين لفقرهما، الأحنف بن قيس، سهيل بن الأحنف وأبي دجانة رضي الله تعالى عنهما. فأعطى سهيلا وأعطى أبا دجانة لشدة فقرهما، وهذا فيه دلالة على أن بعض الناس يمكن استثناءه من شيء عام إذا غلب على الظن أنه يستحق أن يعطى وأن يمنع. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الله جل وعلا أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقراء من المهاجرين. لما ذكر الله الفقراء والمهاجرين أثنى بعدها على الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، والمعنى سكنوا الدار وتبوأ الإيمان في قلوبهم حتى أصبحوا جزءا منه. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، وهذا ثناء عاطر من الرب جل وعلا على الأوس والخزرج. ثم ذكر الله ما بيناه في دروس سابقة، الطائفة الثالثة، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا كله تم بتدبير العزيز العليم، فناسب أن تختم السورة بالثناء على الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأثنى الله جل وعلا في خاتمة السورة المباركة على ذاته العلية، كما أن السورة صدرت بتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، سبح لله. وهذا يبين في أن ما بينهما كان أمرا جليلا عظيما عظيما، ظهرت فيه جلالة قدرة الرب تبارك وتعالى في إخراج اليهود من المدينة من غير أن يتكلف المسلمون ولو قتيلا واحدا. وهذا من نعمة الله على نبيه ونصرة الله لأوليائه وإعزاز الله جل وعلا لدينه. نعود فنقول: هذا ما كان من أمر يهود بني النضير، وهم أخرجهم عمر من خيبر إلى الشام، ثم ها هم اليوم مجتمعون في أرض الشام ليقضي الله أمرا كان مفعولا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والذي يظهر لي أن ما يقع الآن من دولة إسرائيل هو الإفساد الأول، ثم يخرجون منها إلى تل أبيب دون أن تنتهي الدولة كاملة، ثم ينصرون من قبل الغرب فيعودون، ثم يكون الإخراج الذي ليس بعده إخراج. قال ربنا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والعلم عند الله. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول بني النضير مقتبسين من سورة الحشر. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.